فيه وتؤذوا المؤمنين لا يجهل بعضكم على بعض من القراءة فتؤذوا المؤمنين. معي؟ يا الله بسم الله. سؤال في الأذان. سؤال في الأذان. آه. إن شاء الله. ما عادنا أنا طبعاً. حتى لا صحيح لنا بالنسبة للمؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. الجواب كلاهما. تارة هذا وتارة تابع للسنة تارة هذا وتارة لا يجمع بين اثنين تارة هذا وتارة مفهوم. نحن نريد تأكيد لأنه تأكيد مناقشة عربة الشيخ يفتي بال ما ليش ما كان تأكيد وأنا مشان إيش كان تأكيد تارة هذا وتارة هذا الله تبارك وتعالى. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ب شريطة واحدة ألا وهي أن يكون بعيدا عن اتباعه لهواه أي لا يكون الحامل له على اختيار أحد القولين من ذلك العالمين الجليلين إنما هو اتباعه لهواه. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المجاهد من جاهد هواه لله. المجاهد من جاهد هواه أي هوى نفسه لله تبارك وتعالى. فإذا تنزه هذا المسلم مهما كانت سويته العلمية منحطة فليس أمامه سوى أن يختار أحد القولين مبتعدا عن اتباعه لهواه. هذا الشرط الأساسي في هذه القضية التي تشكل على بعض الناس. وثمة أمور أخرى قد يمكن لهذا المسلم أن يراعيها كلها أو جلها أو بعضها، والمطلوب منه هو أن يستعمل استطاعته كما قال تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. باستطاعة كل مسلم أن يتعرف على شيء من ترجمة ذلك العالم الذي خالف في فتواه قول العالم الآخر، فإذا توصل مثلا إلى معرفة أن أحدهما أتقى لله تبارك وتعالى وأصلح، فحينئذ يكون هذا مرجحا لغيره أن يأخذ بقول هذا الأتقى والأصلح ويؤثره على قول العالم الآخر. كذلك يفكر وينظر أي العالمين أقدم دراسة لذلك العلم الذي أفصوا فيه، إن كان مثلا في التفسير أو كان في الحديث أو كان في الفقه، فيكون طول عمر أحدهما في ذلك العلم هو أيضا من المرجحات بالنسبة لهذا المسلم. الخيران في أي القولين يعتمد أو بأي القولين يعمل. وأخيرا يأتي ترجيح آخر ينبغي أن لا يتغافل عنه كل مسلم يقع في مثل هذه المشكلة، وهو أن ينظر أي العالمين أقدم تخصصا في العلم الذي أفتى كل منهما فيه. فإن كان السؤال في التفسير وكان أحدهما مختصا فيه والآخر ليس كذلك آثر قول المختص على العالم غير المختص، وعلى ذلك تقاس المسائل الأخرى. وهذا أمر بدهي جدا، فإن كل مسلم معرض بأن يصاب إما في نفسه أو في ولده أو في قريب له بشيء من الأمراض التي تنم عادة ويصاب بها الإنسان. فماذا يفعل هذا الذي أصيب بشيء من الأمراض؟ أيذهب إلى أي طبيب أم هو يسأل أسئلة كثيرة، منها من هو الطبيب المختص في هذا المرض الذي يشعر به؟ مثلا إذا أصيب إنسان بمرض داخلي فلا يذهب إلى الرجل المختص لمعالجة أمراض العين أو الأذن أو نحو ذلك، والعكس بالعكس تماما. فإذا أخبر بالمختص سأل: ترى هذا أعلم أم ذاك؟ هذا أقدم أم ذاك؟ إلى آخره، حتى يصل إلى الطبيب الذي تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره، حينئذ يعرض نفسه أو مريضه عليه. هذا معالجة ما عرض له من مشكلة في بدنه، فأولى وأولى أن يعالج على هذه الطريقة من طلب المتخصص بالعلم الذي وقع الإشكال فيه على هذا المسلم أن يسلك هذا المسلك، وهو بعد ذلك لا شك أنه سينتهي إلى أن يعمل بقول أحد ما، ولا يجب عليه وراء ذلك شيء، لأنه اجتهد وأفرغ جهده لمعرفة الحق الذي اختلف فيه هذان العالمان في سورة السؤال المفروض عارفا. والله عز وجل يقول في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وكل إنسان اجتهاده بحسب حاله. هذا اجتهاد المسلم العادي الذي لا علم له بالطرق العلمية التي يتمكن بها المسلم من ترجيح قول على آخر. أما إن كان من طلاب العلم أو كان من أهل العلم، فالخطب بالنسبة إليه سهل، لأنه سيتطلب الأدلة الشرعية التي تساعده على ترجيح قول على آخر. هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال. أيوة، تتمة السؤال ذكرتني، جزاك الله خيرا. أقول في تتمة السؤال جوابه أن موقف هذا المسلم الذي تكلمت عنه آنفا بالنسبة لقول العالم الآخر الذي لم يمل إليه ولم يره صوابا في حدود ما اختاره هو، أن لا يتكلم فيه، لأنه سوف يتكلم بالنسبة إليه بغير علم. ولهذا فلا ينبغي أن يكون مثل هذا الاختلاف سببا للتفريق بين مسلم وآخر، فأحدهم اختار قول العالم الأول والآخر اختار قول العالم الثاني، وكلاهما لا علم عندهم، وإنما علم مستطاع في حدود ما كنا آنفا. فلا يجوز لكل منهما أن يتكلم في حق العالم الآخر الذي كان قوله عنده مرجوحا لم يتبنه ولم يعمل به. هذا هو الموقف الذي يجب أن يقفه كل مسلم أمام أقوال العلماء المختلفين. فإننا نعلم من سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم اختلفوا في بعض المسائل، ولم يكن في الصحابة من يعتمد على علمه وهم يعدون الألوف المؤلفة إلا نحو 200 عالم من الصحابة، وكان كل من عموم الصحابة يأخذ بالقول الذي بلغه عن أي عالم من أولئك العلماء 200. ومع ذلك فلم يكن الاختلاف الموجود بين الصحابة مفرقا بينهم وملقيا بالشحناء والبغضاء في صفوف عامة المسلمين، ذلك لأنهم يعلمون أن من اجتهد فأخطأ فهو معذور بل هو مأجور. فما سمعتم في الحديث الثالث فبما يحل للذي رجح قول أهل العلمين على القول الآخر أن يطعن في هذا الآخر. هذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. نعم. فضيلة الوالد حفظك الله، ما قولكم في الأحاديث التي سكت عليها الحافظ ابن حجر في الفتح وجزاك الله خيرا؟ هنا أيضا يختلف موقف الناس بالنسبة لهذه المسألة. فالناس قسمان، عالم كما سمعتم في الآية السابقة أو غير عالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل العلم يعلمون حقيقة الموقف الذي ينبغي أن يتخذه العلماء تجاه كل حديث سكت عنه الحافظ ابن حجر في كتاب المذكور فتح الباري. الحافظ نفسه قعد قاعدة في هذا الكتاب وأصل أصلا، وهو أن الحديث الذي سكت عنه فهو على الأقل في أدنى مرتبة الاحتجاج وهو الحسن، فقد يكون حسنا وقد يكون صحيحا، المهم أنه إن سكت فذلك دليل على أنه ارتضى هذا الحديث واحتج به ولذلك لم يضعفه. هذه هي قاعدته. ولكن الناس كما ذكرنا قسمان، فمن كان منهم عالما بطريقة التصحيح والتغيير، فإذا رأى الحافظ في حديث ما أنه حاد عن الأصل الذي وضعه في هذا الكتاب فله أن يخالفه، لأنه من أهل العلم الذين لا يجوز لهم أن يقلد أحدهم الآخر. أما إن كان من القسم الآخر فهو لا يجوز له أن يخالف سكوت الحافظ الدال على حسنه إلا إن كان لديه من أهل العلم الذين أشرت إليهم آنفا ممن في استطاعتهم أن يبدوا رأيا يخالفون فيه الحافظ ابن حجر، فتعود حينئذ المسألة الثانية هذه إلى المسألة الأولى، أي وقف هذا المسلم أمامه قولان، قول للحافظ ابن حجر وقول لعالم آخر له قدرة التمييز بين ما صح من أقوال الحافظ وما ضعف، فحينئذ يعمل هذا المسلم القاعدة المعلومة والمعروضة سابقا دون أن يطعن أيضا في أحد من السلف أو في أحد من الخلف. نعم. فضيلة الوالد حفظك الله، هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟ لا فرق في ذلك، فهما لفظان يؤديان إلى صفة واحدة، إرادة الله ومشيئته في معنى واحد، بخلاف رضا الله ومحبة الله. رضا الله ومحبة الله أيضا بمعنى واحد، ولكنهما يختلفان من ناحية عن الإرادة والمشيئة. فمشيئة الله وإرادته تشمل كل شيء يقع في هذا الكون من خير أو من شر، كما تقرؤون في كتابه تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله تعالى هذا يشمل كل شيء يقع في هذا الكون من كل أمر، سواء كان مشروعا أو غير مشروع. لذلك قال أحد العلماء: مريد الخير والشر القبيح، ولكن ليس يرضى بالمحال. إن مشيئة الله وإرادة الله لفظان مختلفان مترادفان في المعنى، كذلك قوله رضا الله ومحبة الله أيضا لفظان مختلفان مترادفان في المعنى. هذان اللفظان يختلفان لفظا ومعنى عن اللفظين الأولين، فمحبة الله للشيء ورضا الله للشيء يدخل في عموم إرادته، وكذلك ما يكرهه كما ذكرنا آنفا. أما ما يكرهه ربنا تبارك وتعالى فلا يدخل فيما يحبه ولا فيما لا يرضاه، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. من هنا قال أحد العلماء: ونحب الخير والشر القبيح، نريد الخير والشر القبيح، جمع بالإرادة الخير والشر كما ذكرنا، ولكن ليس يرضى بالمحال الذي هو الشر. الله عز وجل يحب الخير، يحب الإيمان، ويكره الكفر والطغيان. كل من الإيمان والكفر بمشيئة الله عز وجل وتقديره وإرادته. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما هي نصيحتك لمن يتعصب برأيك في بعض المسائل الفقهية؟ الله حسيبه إن كان يتعصب لحي أو لميت، بالحق أو بالباطل. ونحن عشنا هذا العمر الذي ترونه مجسدا أمامكم، وننهى الناس عن تقليد أي شخص غير معصوم، وإنما عليه أن يتقي الله عز وجل ويختار من الأقوال ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره، دون تعصب لشخص بعينه. فالأشخاص مهما سموا وعلوا فلا عصمة لهم إلا من اصطفاه الله عز وجل لرسالته، وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فلا ينبغي التعصب لأي شخص كان إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو النبي المعصوم الذي ما جاءنا به من العلم فكله صواب وخير. أما سواه فكما قال الإمام مالك رحمه الله في كلمته المشهورة: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلى صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التعصب للأشخاص هو من أكبر الأسباب في تفرق المسلمين شيعا وأحزابا. نقرأ هذا في التاريخ الماضي ونجد شيئا من آثاره في العصر الحاضر مخالفين في ذلك. قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: كونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا التفرق سببه ناشئ من التعصب للأشخاص، مهما كان هؤلاء الأشخاص صالحين علماء عاملين فلا يجوز التعصب لأحد منهم. وهل علمتم فيما مضى من القرون المشهود لهم بالخيرية في الحديث المتواتر الصحيح المتواتر، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني. الناس اليوم يرون هذا الحديث بلفظ خير القرون قرني، وهذا خطأ في اللفظ، والصواب فيه خير الناس وليس خير القرون. هكذا جاء الحديث في الصحيحين وفي غيرهما بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هل سمعتم في هذه القرون المشهودة بالخيرية بهذا الحديث المتواتر أنه كان فيهم من هو بكري أو عمري أو عثماني أو علوي لم يكن فيهم شيء من هذا التعصب في هؤلاء الأشخاص الذين هم أفضل الناس مطلقا بعد الرسل والأنبياء؟ لم يكن في الصحابة شيء من مثل هذا التعصب الموجود اليوم في عامة المسلمين مثلا. ولذلك الفرقة الناجية التي جاء ذكرها في 73 فرقة التي ستكون في هذه الأمة بإنباء الرسول عليه الصلاة والسلام، لنا لم يكن من هذه الفرق 73 سوى الفرقة الناجية والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. وإذ قد عرفتم أنه لم يكن فيهم كلهم أجمعين أفتعين أبتعين كما يؤكدون هذا المعنى، لم يكن فيهم أحد يتعصب في ذلك العهد الأنور الأطهر لشخص من هؤلاء، على عكس ما وقع بعد ذلك حينما بدأ الشيطان يذر قرنه ويحرف على الناس دينهم ويتبعون طرقه، كما قال تعالى في القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولقد جاء في مستدرك الحاكم أبي عبد الله بإسناده الجيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا بين أصحابه يوما حينما تلا هذه الآية الكريمة بعد أن خط على الأرض خطا مستقيما، ثم خط حول الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم تلا هذه الآية الكريمة مارا بيده على ذاك الخط المستقيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله خط مستقيم طويل، وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. إذن العصمة لكل مسلم من أن ينحرف يمين أو يسارا وأن لا يكون من حزب الشيطان وإنما يكون من حزب الرحمن أن يمشي سويا على صراط مستقيم فإنه سيصل به إلى جنة النعيم بلا شك ولا تردد. أما هذه الخطوط القصيرة فمن الحكمة البالغة في رسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة الرائعة وكأنما كان بالتعبير العصري وحاشاه فنانا رساما ماهرا ولكنه يرسم الخير وينهى عن رسم الشر كما تعلمون. لقد رسم الصراط المستقيم خطا طويلا يشير بذلك إلى قوله عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالشهوات. الذي يوصل للجنة بده إيش يلاقي كثيرا من الشهوات حفت الجنة بالمكاره سيجد مكاره كثيرة في طريقه هذا الطويل. أما الخطوط التي على رأس كل منها شيطان فقد كانت خطوط قصيرة يثير بذلك إلى الأهواء التي يزين الشيطان بها لهؤلاء السالكين عن الخط المستقيم كأنه يقول بلسان الحال إلى أين تذهبون وإلى متى تصلون إلي إلي. قال انظروا إلى هذا الطريق ما أقربه حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولذلك فعلى كل مسلم شيئان اثنان بمناسبة هذا البيان. الشيء الأول أن يعرف الخط المستقيم وأن يميزه عن خطوط الشياطين، والشيء الأول أن يرابط نفسه وأن يصابر في السير على هذا الخط لأن الطريق طويلة ويحتاج إلى الجهاد. فنرجو الله عز وجل أن يمتعنا بأن نعرف طريق الوصول إلى ربنا وأن يعرفنا أيضا طرق الشيطان لنجتنبها. ولقد كان من عقل أحد الصحابة ألا وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي قال كما جاء في الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ومن نسي هذا الكلام المروي عن حذيفة بن اليمان قال الشاعر بحق عرفت الشر لا للشر لكن لترقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. تعرف طريق الموصل إلى الله وليس إلا هو كتاب الله وسنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. نعم فضيلة الشيخ حفظك الله نزل في الأسواق كتاب يدى السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة اسم المؤلف محمد أبو شهبة. ما رأيكم بهذا الكتاب وماذا تعرف عن هذا المؤلف وجزاك الله خير؟ ما وصل من هذا الكتاب أنا جواب عندي عن هذا السؤال. فضيلة الشيخ حفظك الله نعم المؤلف نعرفه أنه من أهل العلم والحديث لكن السؤال عن الكتاب فلا أدري. فضيلة الشيخ حفظك الله أرجو منكم النصيحة بالنسبة للخروج مع جماعة التبليغ حيث أن هذه الجماعة بدأت تأخذ بعض الشباب في الخروج والنصيحة حيث يوجد شباب كثيرون يخرجون معهم وجزاكم الله خيرا. نحن نعيش في جو السوري والأردني في نفس الجو الذي أنتم تذكرون الآن أنكم تعيشون فيه. لا شك أن أي جماعة تنتمي إلى الإسلام الذي أصله الأول وركنه الأساسي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو منا له ما لنا وعليه ما علينا. ولكن قد سمعتم آنفا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل أحاديث كثيرة ذكرنا آنفا بعضها أن الفرقة الناجية إنما هي التي تتعبد الله تبارك وتعالى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه وما اتبعهم عليه من جاء من بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. لذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرون الثلاثة بالخيرية، فمن سار على دربهم فهو الذي نسير معهم، ومن خرج عن طريقهم فلا نسير معهم. وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم على السير على هذا الصراط المستقيم. نحن نعرف من هؤلاء الجماعة أن فيهم خيرا كثيرا، وأنهم في الغالب يظنون أن ما هم عليه من هذا الخروج أنهم على خير، ولا أدل على ظنهم هذا من أنهم يسمون خروجهم هذا خروجا في سبيل الله. هذا اصطلاح حادث لأمر حادث أو في أمر حادث، كلاهما مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن بعض أهل العلم خرجوا للدعوة إلى الله إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان هذا مما يحمدون عليه، وبخاصة في هذا العصر الحاضر الذي كثر فيه عدد المسلمين وقل فيهم عدد المرشدين. فلو خرج من علمائهم أفراد كثيرون ينتشرون في مختلف البلاد الإسلامية يدعون الأمة إلى اتباع الكتاب والسنة لكان ذلك مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتصح فيه كبشان. فإن الخروج في سبيل الدعوة إلى الله من أهل العلم هي سنة الأنبياء والرسل والصحابة الذين ساروا على دربهم وعلى طريقهم. أما خروج العشرات أو المئات من بلد إلى بلد آخر قد لا يكون فيهم إلا عالم أو طالب علم، هذا بلا شك لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ننصح هؤلاء أن يخرج علماؤهم إذا كان لديهم علماء بالمعنى الصحيح، وهو العالم بكتاب الله وبحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. ننصح أن يخرج من كان من علمائهم على هذا المنهج لدعوة الناس وهدايتهم وإرشادهم، كما ننصح الآخرين الذين يخرجون مع مثل هذا العالم زرافات وجماعات كثيرة، ننصحهم أن يقضعوا في بلادهم وأن يترددوا على مساجدهم وأن يعقدوا هناك الحلقات العلمية التي جاء وصفها في بعض الأحاديث الصحيحة: ما جلس قوم مجلسا يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا خير لهم من أن يخرجوا كما ذكرنا وهم لا علم عندهم. قلت آنفا بأن مثل هذا الخروج يخالف السنة مرتين: المرة الأولى عمليا فإن مثل هذا الخروج الكثير عدده القليل علمه لم يكن معروفا إلى هذا القرن الأخير من بعد تلك القرون الطويلة، فضلا عن القرون المشهود لهم بالخيرية. فهذا بلا شك من محدثات الأمور، أي هذا الخروج بهذه الكثرة الكافرة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد الأئمة المجتهدين، ولا في عهد العلماء المقلدين. إلى هذا العصر حدثت هذه الجماعة يخرجون بهذه الكثرة الكافرة، بدل أن يجلسوا كما قلنا يتدارسون كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا من محدثات الأمور، وبئسا على إبادة يسمون هذا الخروج بغير اسمه، يسمونه خروجا في سبيل الله، ووضعوا له نظاما. هذا النظام لا أصل له، 3 أيام، 40 يوما، وغير ذلك من التفاصيل التي لا أستحضرها الآن. فهي محدثة فعلا واسما، فعلا واسما. وعندنا بعض الأخبار الكثيرة أنهم بسبب عدم معرفتهم بالعلم الصحيح يقعون في كثير من المشكلات، فتارة يرمون الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وتارة يفتون بفتاوى يتبعون فيها شيخا دون أن يعرفوا مأخذه ومصدره من كتاب الله تبارك وتعالى. من أجل هذا وهذا ولنا مجالس كثيرة ولقاءات عديدة مع بعض الأفراد منهم، ممن نرجو أن يكونوا مخلصين في خروجهم هذا، وإن كانوا مخطئين. وإذا كان العمل قصده، قصد فاعله حسن لكن عمله ليس مشروعا، فقصده الحسن لا يفيده شيئا ما دام أن عمله على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك جرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذم كل المحدثات ولو كانت عند الناس حسنة، كما صح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هكذا يقول عبد الله بن عمر الخطاب: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فمحدثات الأمور هي من المهلكات للناس، لأنها من تلك الطرق التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ننصح ونكرر النصيحة بالعودة إلى السنة ففيها الكفاية، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لا شك أن هؤلاء الذين يخرجون ذلك الخروج إنهم يجتهدون، فكثير منهم يعطل أعماله، يعطل مصالحه، يعطل تجارته، يترك أهله وأولاده خارجا فيما يزعمون في سبيل الله. فهذا اجتهاد لو كان على السنة فما أحسنه، ولكنه كما قال عبد الله بن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وإليكم أخيرا قصة وقعت لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يطبق فعله على قوله السابق اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لقد روى الإمام الدارمي في سننه بسنده الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو صحابي جليل كما تعلمون جاء ذات صباح إلى بيت دار ابن مسعود فوجد الناس عنده ينتظرونه فلما خرج قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت آنفا في المسجد شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. انظروا كيف جمع بين إنكاره للشيء مع أنه لم ير إلا خيرا، ذلك هو الاجتهاد في البدعة. قال ماذا رأيت يا أبا موسى؟ قال رأيت في النسل أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود رضي الله عنه أفلا أنكرت عليهم؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا الضامن لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك، هذا خلق من أخلاق سلفنا الصالح، يعترف العالم بفضل أخيه الأعلم منه ولا يتقدم بين يديه بتصرف إلا بعد أن يستعينه. هذه جملة معترضة لنقيس أنفسنا اليوم ما أدب ذلك السلف الصالح بعضهم مع بعض. ففي كثير من المجالس لا يكاد يطرح سائل ما سؤالا ما إلا ويبتدر بالجواب بعض الأقزام الضعاف العلم وهم يرون هناك علماء فحولا لا يسكتون ليتكلم من يحق له الكلام. انظروا الفرق بين هذا الزمان وبين ذاك الزمان. إن أبا موسى لما رأى ما أنكره قال حتى أستشير من هو أعلم مني وهو عبد الله بن مسعود. لذلك لما قال ابن مسعود له أفلا أنكرت عليهم؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال له لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فرجع ابن مسعود إلى داره وخرج متبسما لا يرى منه إلا عيناه حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له. حينئذ كشف عن وجهه القناع واللثام وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا وصدقوا فيما قالوا، وهذا شأن كثير من الذين يكونون مخلصين في ابتداعهم لكن يكونون متبعين على هدى على غير هدى من ربهم. قالوا لما سمعوا إنكار ابن مسعود البالغ عليهم قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هنا الشاهد من هذه القصة أن مجرد قصد الخارج في سلوك طريق ما لم يسلكه